هذه الصفات الصفات. فإذا فالمحبة ودعوة الاتباع وهؤلاء أتباع الحديث صلى الله عليه وسلم اتبعه كثير وجاءوا بهذه البينة بيد الاتباع. لكن تزكية هذا الاتباع كيف؟ بحقيقة حقيقة المجاهدة، وأنهم يجاهدون في الله سبحانه وتعالى ولا يخافون فيه لومة لائم. قال فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. أول مرة تأخر العالمون بقي الأتباع، بعدين تأخر أكثر المحبين بقي المجاهدون، لأن هذه الآية المجاهدين في سبيل الله الذين لا يخافون في الله لومة لائم. الجهاد بمعناه العام الذي منه الجهاد في السيف جهاد الكفار في السيف، ومنهم جهاد الكبير جهاد الدعوة وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهؤلاء المجاهدون القائمون بأمر الله الواردون لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم. نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، وإنما لمن يحبون كانوا صادقين والحقيقة في الحب. فلهذا قيل لهم فهلموا أيها المجاهدون بلا بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أيضا هذه إن كنتم فعلا مجاهدين سبحانه وتعالى. لكن الجاهلية يعلمون فقالوا لا يحب ولا يحب. الجهمية قالوا لا يحب ولا يحب مطلقا، هم عكس الصوفية هنا. قال ولم يمكنهم تكذيب النفوس. طيب أن الله تعالى ذكر ذلك كل الآيات وأحاديث فيها المحبة، كيف يكذبونها؟ لجأوا إلى الباب الذي يدخل منه كل كاذب ومستمع على هذا الدين، نأولها كلها يحب ما يحبون نأولها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نأولها مثلا. فقالت اليهود من نصر نحن أبناء الله يا أحباء، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ أيوة لك حباب الشعور. وهذا كيف قال أول نقيص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته. قالوا إيه معنى أن العباد يحبون الله؟ يعني يحبون طاعة الله، لا يحبون الله بذاته. لا لا كيف؟ يعني يحبون طاعة الله، يحبون عبادة الله. يقول هذا التأويل الجارح، والازدياد من الأعمال ينالوا بها الثواب، وإن أطلقوا عليهم بها لفظ المحبة فلما ينالون به من الثواب والأجر. والثواب المفضل عندهم هو المحبوب لذاته، والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. يعني جعلوا الأصل أن العبد يحب الثواب لذاته، أما حب الله هو من باب الوسائل، يعني يحبه لأنه يصيبنا فقط، لأن الثواب يأتينا عن طريق المحبة، هي ليست لله بل للثواب نسأل الله العافية. وأول نقوص محبته لهم، طيب هذا محبة الخلق للخالق. لا تقولون يا جهمية في محبة الخالق للمخلوقين يحبهم. قال يحبهم يعني يحسن إليهم، يعني يكرمهم يعطيهم ينعم عليهم يريد الإنعام عليهم. تأويلات كثيرة ذكر بعضها هنا. قال بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، وربما أولوها بثنائه عليهم ومجده لهم. فيحبهم يعني يثني عليهم. ليه؟ قال المحبة هذه تصير بالقلب كذا نحايا يثني لها. طيب الثناء لماذا يليق الثناء بالله سبحانه وتعالى؟ ايش الفرق؟ قال وربما عولوها بارادته لذلك، اراده الانعام كما يقول بعض المتاخرين، لعل ناتي بنصوص لهم ان شاء الله فيما بعد. يقول محبه الله له اراده الانعام هذا هو. طيب وليه؟ قالوا المحبه فيها تكفير تكفير. طيب والاراده؟ ايش الفرق بين اثبات المحبه واثبات الاراده؟ إن كان في هذه التكفير يجب، وإن كان في هذه التكفير في هذه التكفير. أي ماذا تؤولون المحبة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام كما تشاهدون في كتب التفسير السنية.